بسم الله الرحمن الرحيم. الحب. هذه الكلمة العظيمة الجميلة المعنى الغزيرة المشاعر الكبيرة القدر. أمتهن لما كثرت على ألسنة المنافقين زورا وبهتانا لما على ألسنة الكذابين بغير قصد يسترون بها حرضا رخيصا من دنيا قذرة. لقد باعوا الحب في زمن بيع ما تتطلب لقد باعوا باعوا المعاني باعوا باعوا أيها البائع أيها البائع بعت قلبك أيها البائع بعت جسدك بعت مسيرك بعت بيتك أولادك لكم إنهم تبيعوا فيها جمرا تلتم الحسناء والكافات وآخر ثلة أخرى تبيت على قلوب لا تباري كان بؤسا أم بشائر ثلة منهم تبير فيها جمر. فأين الحب الحقيقي؟ أين الحب الحقيقي وسط هذا الكم الهائل من الضغط؟ فأين الحب الحقيقي من التزوير وهو يتبين هنا المسلم الحقيقي في الحب الحقيقي. الحب الحقيقي انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد حتى يظن أنه قبر ويقوم حتى تتورم قدماه ويجاهد حتى تكسر أسنانه وتكسر رأسه ثم يقول أفلا أكون عبدا شكورا. الحب الحقيقي انظر إلى موسى يصوم 30 ليلة ثم يدع قومه تماما ويهرول للقاء الله فيعاتبه ربه وما أحزنك عن قومك يا موسى فيقول وعزيز إليك ربي لترضى. هذا هو الحب الحقيقي. انظر إلى ذاك الجندي المريض والكر يأتيهم بصراخ عليه في الجواهر والذهب واليوم فيقول له القائد مداعبا فيقول المحيط والله لولا الله ما أتيتكم. حب حقيقي لما أحب يعقوب يوسف وخرجت العير من مثل قميص تم يعقوب ريح الحب والشوق علامه يشم الريح على بعد آلاف الأميال. الحب الذات عبادة الدنيا عبادة المطار حب الذات غيرات كثيرة عزيز ذاك أخي المحب ما مبلغ إيثارك ما مبلغ حبك أخي ما مبلغ عطائك أخي ما حجم الإسلام على خريطة قضاياك وهم أخي المحب أخي آه له من موقف أن تأتي يوم القيامة وفي رأسك زبيبة الصلاة وفي ركبتيك ورجليك علامات الوضوء تطمن على الحوض فتطرد سحقا سحقا سحقا سحقا سحقا سحقا سحقا سحقا إن لم تحب الله كحبه وتخدم الدين كخدمته سحقا سحقا سحقا لمن غير سنة الأرض. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. الدعوة السلفية للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالقاهرة تقدم الحب الحقيقي. الحب الحقيقي له علامات له دلائل له مظاهر له مواقف هذا ما نعرفه من خلال هذا اللقاء الطيب للشيخ محمد حسين يعقوب والآن مع فضيلته. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا